بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى نفقة الزوجة التي وصفت بأنها ممكنة من نفسها، وهي التي لا تكون ناشزة، فلقد قسمها الشارع إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون زوجها موسرا، وإما أن يكون زوجها معسرا، وإما أن يكون زوجها متوسطا. ويعتبر اليسار والإعسار بفجر كل يوم من الأيام، فلا نحكم على إنسان بأنه ذو يسار طيلة حياته أو ذو إعسار طيلة حياته، بل نقول في كل يوم، في فجر كل يوم. ما حكم هذا الإنسان بالنسبة للنفقة؟ إن كان موسرا فيجب عليه أن يقدم لها من الطعام مدان من حب، هذا الحب الذي يقتات في غالب قوت البلد، والمد هو ملء كف رجل معتدل. أما إذا كان متوسط فمد ونصف، وإذا كان معسر مد. هذا بالنسبة لأصل الطعام، ويلحق بذلك شيء من الأدم الذي يعتاده الناس، وكل منطقة بحسبها. ماذا يأكلون الناس في الصيف؟ ماذا يأكل الناس في الصيف، في الشتاء، في الصباح، في المساء؟ من هذا الأدم ينبغي له أن يوفر لها مع هذا الطعام. هذا بالنسبة للطعام. أما بالنسبة للكساء، سواء كانت البلد التي يعيش فيهما الزوجان، يعني يعيش فيها الزوجان، إذا كانت لها فصل واحد، فصلان، أربعة فصول في السنة، لا يهمنا، في كل ستة أشهر ينبغي عليه أن يكسوها. أيضا هذه الكسوة تختلف بالنسبة للنوع، أما للعدد فهذا لا يختلف. ما تكتسي به المرأة في حياتها. طبعا كل شيء بحسبه نقول، ومعنى كل شيء بحسبه، حتى مثلا عندما نقول يوجد لباس، هذا اللباس يختلف من مدينة دمشق إلى ريف دمشق، إلى البدو الذين هم خلف ريف دمشق، فكل جماعة من هؤلاء يلبسون على طريقة معينة. حتى لو كانت المرأة لا تلبس في رجلها مثلا حذاء، عند ذلك نقول لا يكلف الرجل أن يأتي لها، على حسب العادات. هلا، ومن ذهب إلى الحج فإنه يرى أشكال متعددة من هذا العالم، بأشكال الكسوة وأشكال العلاقة التي تكون يعني بين ما يشتريه الإنسان لزوجته، هذا من قطن، وهذا من حرير، وهذا من جوخ، وهذا ثيابهم غليظة، وهذه متعددة، ماذا يوضع على البدن، ماذا تلتحف فيه بعد ذلك. يعني أنا مثلا عندما كنا مثلا في دمشق، لنفترض نتلبس فوق ملابسها ما يسمى بهذا الرداء البانطو، في منطقة أخرى ربما تجعل غطوة على نفسها من نوع معين، ملحفة معينة، قطعة من القماش لها شكل معين، كانت تختلف باختلاف كل قرية من القرى، فهذا ما يجب عليه أن يفعله الزوج. هذا بشكل عام. إذن الإعسار واليسار إنما يكون بفجر كل يوم، والأدم بحسب ما يعتاده الناس، والكسوة إنما تكون في كل ستة أشهر. طيب ماذا يحدث لو تعاسر الرجل، صار بعسر ومع ذلك لم يستطع أن يقدم؟ نقول تنتظر المرأة اليوم الأول، الثاني، الثالث، فإن لم يقدم لها رفعت أمرها إلى القاضي. القاضي في اليوم الرابع إن لم يقدم لها طعامها أو كساءها فإنه يفسخ لها طبعا، وهذا لا يحصل إلا بالرفع إلى القاضي. وفسخ النكاح هو إزالة حكمه لكن لا يعتبر طلاقا، أي لا ينقص العدد من الطلاق. تحصل الفرقة ما بين المرأة والرجل ولكن لا يحدث عددا من الطلاق، وهذا هو الفرق الكبير الأول ما بين الفسخ وما بين الطلاق. الفسخ لا عدد له، محتمل يصير عند إعسار 100 مرة، لكن الطلاق 3 مرات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها أو المراحل الثلاثة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. هل يستطيع الرجل أن يمنع زوجته في أيام الإعسار من أجل أن تخرج لطعامها وشرابها؟ إن شاء الله تروح تشحن، إما أن تأتي لها بالطعام وإما هي أن تذهب من أجل أن تقتات طعامها، وإلا ماذا تفعل؟ تموت جوعا؟ لا، الإسلام يمنع الرجل في هذه الحالة أن يمنع زوجته من الخروج، لها الحق أن تخرج لتفعل أي شيء، ربما تعمل وبعد ذلك تأتي بشيء من الطعام لنفسها. أما بالنسبة لليل فيجب عليها ألا تخرج، وهذا وقت الراحة لا وقت العمل. هذا بشكل عام ما يتعلق في مسألة نفقة الزوج. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، واجبة ليست مسنونة، واجبة، مثل فرض الصلاة يجب على الرجل. هل في بعض الرجال اليوم ترى انه هذا الرجل يعلم ان زوجته غنية ومع ذلك يترك البيت وربما يترك الاولاد؟ فكم من امرأة تعمل بالخياطة طيلة النهار او بعمل معين لتنفق على نفسها وايضا على اولادها، فهذا لا يستحق اولا لا بنظر الاسلام ولا بنظر المجتمع أن يسمى رجلا أو أن يسمى زوجا أو أن يسمى راعيا بهذا البيت. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، فرضها الله تبارك وتعالى، إذا لم يؤدي النفقة فهو عاص عند الله تبارك وتعالى على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله، طبعا الحال يختلف من يسار إلى إعسار إلى توسط. قال: وهي مقدرة فإن، وفي بعض النسخ إن كان الزوج مسيرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان، هذان المدان من حب، مدان من حب. طبعا كان الناس سابقا في البيت هم الذين يطحنون وهم الذين يعجنون وهم الذين يخبزون، طبعا عندما يقدم لها مدان وكانت العادة أنها تحول هذين المدين إلى طعام، كذلك يكلف ما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك من ماء ومن نار ومن وعاء، كل هذه الأمور إنما يجب عليه أيضا أن يقدمها لزوجته. فمدان، هل نكتفي اليوم مثلا عندما نقول في المدينة أن يأتي لها بالخبز مثلا، هذا انتهى طعام وحاضر، من حاضر، لا تحتاج لا إلى طحن ولا إلى معجن ولا إلى خبز، مرتاحة في هذا الأمر، هذا ما يعتاده الناس. فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه. طبعا نحن عندنا لا يجب الشيء إلا باستيفائه، أنت بتساوي عمل وبعد هذا العمل تأخذ الأجرة. هنا في النفقة بالنسبة للزوج النفقة مسبقة، اليوم الساعة 7 الصبح، هذا صباح هذا اليوم، تعطيها النفقة للسبعة الصبح ثاني يوم، يعني 24 ساعة، يعني هذا اليوم والليلة التي تلي تابعة لذلك اليوم، فتعطيها هذا الطعام سلفا. أكثر من يوم لا، تقول لك عن أسبوع، عن شهر، عن سنة، لا، هي لا تستطيع أن تضمن حياتها ساعة ولا لحظة، ومع ذلك أمر الشارع أن يعطيها النفقة يوما كاملا مع ليلته، كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته، مسلمة كانت أو ذمية لا يهمنا هذا، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق ما دام أحل الله سبحانه وتعالى له أن يعني يتزوج المسلمة أو أن يتزوج الكتابية، أن يتزوج الحرة أو أن يتزوج الأمة بشروطها كيفما كانت هذه، فينبغي عليه أن يؤدي النفقة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. قال ربنا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. قال من غالب قوتها، يعني بلد عندنا مثل بلدتنا يأكلون القمح، بلد أخرى بدل القمح الأساس يأكلون الأرز، بلد أخرى يأكلون الدخن، بلد أخرى ربما يأكلون شيئا آخر، بطاطا مثلا. فهذه الأشياء التي لها علاقة، كل بلد من هذه البلاد ما هي الوجبة الرئيسية التي يكون منها الأكل، فيجب عليه أن يقدم من غالب قوت بلده. يعني إذا في عنا نوعين من القوت، ما هو الغالب؟ يقدم الغالب. والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما، حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونهم. قلنا في الأمس الأقط عبارة عن لبن، قد يكون تارة منزوع الزبد وأحيانا موجود الزبد فيه، ومعنى يكثرون من عليه الملح وبعد ذلك يعرضونه للشمس، هذا بعد وهو من اللبن الرائب غالبا. نعم. وبعد ذلك يصبح كالحجارة تماما، إذا ألقي بماء ساخن عاد لبنا رائبا، ويستعمل في الطعام والشراب يعني سخنا وباردا كيفما كان. نعم. قال ويجب للزوجة من الأدم، طبعا الأدم والكسوة، هذا الأدم والكسوة، طبعا الأدم يعني ما تتأدم به، يعني صباحا بدأ قليل من الزيتون، بدأ جبن، بدأ زعتر، بدأ شيء من هذا الأمر، هذا ماذا يعتادون في هذه البلد أن يأكلوا، ربما يختلف. يعني نذهب أحيانا في بلد الله الحرام ترى يعني جماعة كأس من الشاي مع كعكة معينة، كثير من البلاد يكتفون بذلك في طعامهم وشرابهم، في بلد أخرى لا يتم الاكتفاء بهذا، يحتاجون إلى طعام من شكل آخر. أيضا هنالك بعض الأشياء لا يحرمها مثلا من فاكهة، لكن الفاكهة بفصلها، يعني في عند خوخ مشمش يعني أي شيء من هذه الأمور، أيضا يعني من أحيانا بعض الأشياء التي تدخر مثل كعكة مثل سمن، يعني أحيانا صار يوم العيد ما يسمى بالنقل، يعني هذا بعض الأشياء السكاكر، يعني هذا كل شيء بحسب العادة. نعم. أيضا حتى زيت السراج، اليوم مثلا يوجد كهرباء، فاتورة كهرباء على مين؟ وتقول أنت بتدفعي مثلا، في بعض الناس هكذا، لا والله عليك أنت مثلا كهرباء وعلي المي إلى غير ذلك، لا، إنما هذا السراج أيضا الذي تستضيء به ليلا عليه. نعم. كيفما كان، ما هو مصدره لا يهم، هذه الأشياء غاز والله نفط زيت كاز مازوت إلى غير ذلك للدفء عليه، أيضا كل ذلك تابع لما يسمى نفقة. يعني عادة والله جبنا لكم الخبزات بس، عادة الإدام لوحد الخبز بدون إدام لا يكفي، ولذلك على الرجل أن يقدم شيئا فوقه. قال ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما، فإن جرت عادة البلد، هذا مثال لما يجري في بعض البلاد، في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك. الزيت هلا مثلا كل البلاد المنتجة للزيتون ترى الزيت نوع من الأدم، يعني يستخدم للطبخ ويستخدم للأكل بالخبز ويستخدم بكثير من الأشياء. الشيرج هو عبارة عن الزيت الذي يخرج من السمسم وهو الذي تصنع منه الحلاوة، هذا يعني أيضا في بعض البلاد تعتمده بشكل جيد. حتى نحن ربما نرى بعض الأشياء فاكهة قد تكون أدما عند غيرنا، مثلا نأكل نحن جوز الهند على سبيل التفكه في البلاد التي يكون فيها يكون سببا في الطبخ، يعني حتى الإنسان أحيانا يرى بعض الأشياء يستغربها. أهداني بعض الطلاب موزة كبيرة هكذا، يعني لا طعم ولا شيء فيها، شيء كبيرة جدا، قلت لعلها لم تجف، حتى صارت إلى عند الأكل عندما سألت بعد ذلك قال هذا نقطعه مثل البطاطا تماما. يعني تختلف هذه البلاد من منطقة إلى منطقة، الشكل واحد، عشر موزات خمس موزات تطلع، ومع ذلك الطريقة كانت في تقطيعها مثلا وطبخها بطريقة معينة لا أن تؤكل هكذا. طيب المسائل تختلف من بلد إلى بلد أخرى. الموز العالم كله يأكلونه تفكه، الذين يزرعونه يأكلونه للطبخ والأدم مثلا بالدرجة الأولى، طبعا بحالات معينة. هذه المسائل تختلف باختلاف البلاد التي يعيش الناس فيها. لذلك قال اتبعت العادة في ذلك. ما هي العادة؟ وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج. ما في شيء غالب، يعني اليوم ربما مثلا ترى أن الأصناف التي تؤكل في مدينة كمدينة دمشق أو القاهرة مثلا أصناف لا تعد ولا تحصى، الناس على طبقات لا تستطيع أن تقسمهم كما قسمنا الآن ثلاث طبقات، قد تقسمهم طبقات متعددة لا حصر لها. ومع ذلك هذه المسألة تختلف باختلاف الأحوال، في بعض الناس ربما اعتادوا أكثر من ذلك أن يكون في طباخ في بيتهم، يكون في شيء، فكل امرأة تخدم غير المرأة التي لا تخدم. أنت عندما تتزوج من أسرة معينة هذه المرأة لا تعرف أحيانا غسل صحن في البيت، ولا يعني أنت تزوجت من هذه الطبقة وأنت منها، إذن عليك أن تخدم هذه الزوجة بما كانت تخدم فيه عند أبيها. لذلك قال فيجب اللائق بحال الزوج ويختلف الأدم باختلاف الفصول. طبعا ما يكون في الشتاء لا يكون في الصيف، هذا واضح. فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم، ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها. واحد يزفر اللحم طبخة زفير، واحد أغلب الطبخة بتكون لحم، محتمل هذا ومحتمل هذا، هذا بما يليق بحال الزوج، لا يكلف إلا بمقدار يعني المال الذي يملكه أو المستوى الذي يعيش فيه. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. يعني عادة في بلاد معروف ماذا يلبسون، ما في خلاف أبدا. هلا مثلا ادخل إلى بلد مثل السودان لنفترض، لا تستطيع أن تفرق أو جزر القمر أو بلاد مثل هذه البلاد ما بين وزير وقمام، لا يمكن أن تفرق بينهم أبدا. هذا بيلبس جلابية بيضة وهذا بيلبس جلابية، هذا بيضع على رأسه عمامة وهذا يضع على رأسه عمامة، هذا يحمل عصا وهذا يحمل عصا، يعني حتى لا تستطيع أن تفرق إلا ببعض العلامات الخاصة جدا، والغريب لا يستطيع أن يفرق بينهما أبدا. ولذلك هذه عادة أهل البلد، فلا نقول والله يأتي واحد من جنوب أفريقيا يريد أن يكسو مثل فرنسا، لا نقول هذا، كل بلد بحسبها. وإن كان الزوج معسرا ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم فمد، أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه. وما يتأدم به المعسيرون أيضا كل شيء بحسبه مما جرت به عادتهم من الأدم، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة، وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه فمد، أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد، ويجب لها من الأدم الوسط أيضا ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر وما يجب على المعسر. ويجب على الزوج أيضا تمليك زوجته الطعام حبا، وعليه طحنه وخبزه، ويجب لها آلة أكل. ما معنى التمليك؟ يعني عندما نقول لها كمية من الطعام، هذه الكمية من الطعام أكلتها لم تأكلها أنت ليس لك علاقة، عليك أن تقدم هذه الكمية من الطعام حتى تمليك. معنى ذلك لو وفرت شيء من طعامها وتصدقت به لا تحتاج إلى إذن منك، أخذت طعامها تمليكا، هذا نفقتها، وأرادت أن تأكل بدل الوجبتين وجبة وأن تتصدق بالوجبة الأخرى، لا تقول لا تبين أنه يكفيك وجبة فيجب علي أن أمنع عنك الوجبة الثانية، لا، هذا طعام تمليك. وهذا يختلف أيضا كما يجدر الإشارة به إلى أن الذين يريدون أن يطعموا مثلا 10 مساكين، إطعام 10 مساكين تمليك. ما معنى تمليك؟ يعني لو دعوت 10 مساكين إلى صفر الطعام كل، في واحد ما حسن يأكل، واحد شبعان إلى غير ذلك، هل أطعمتهم تعتبر انتهت الكفارة؟ لا. أما لو قسمت لهم الطعام وأعطيت كل واحد منهم طعام هذا تمليك يحق لهم. هل في الأضحية بالنسبة للفقير تمليك، بالنسبة للغني ليس تمليكا. ما هو الفرق؟ يعني الفقير لو أخذ قطعة الأضحية ثم ذهب فباعها له الحق في ذلك، أما الغني أن يأخذ قطعة الأضحية وبعد ذلك يبيعها لا يحق له ذلك. أكلتها أنت على سبيل الهدية وينبغي عليك أن تأكل منها تتصدق بها، أما على سبيل أنك تتجر بها لا. قال أيضا ويجب لها آلة أكل، يعني الصحون والمعالق والصفرة والخوان والطاولة كل شيء بحسبه، وطبخ بدها ببور بدها غاز بدها فرن إلى غير ذلك، ويجب لها مسكن يليق بها عادة كل شيء. هذه بدوية تحتاج إلى شق خيمة، وهذه مثلا تحتاج إلى بيت من طين، وهذه تحتاج إلى مثلا بيت من حجر، وهذه تحتاج كل شيء يعني بحسبها. هذه البيوت تختلف باختلاف أيضا الناس الموسرين والمعسرين. نعم. وإن كانت مما يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها عادة. يعني اليوم ربما جرت العادة هلا في بيوت، لا تستغرب بحينا أعرف عدد كبير من البيوت المرأة لا تغسل صحنا واحدا، عادة عودها زوجها على ذلك ثم نشأت البنات على ذلك. من أراد أن يخطب فليبين هذا الأمر، هل هذه البنت تخدم في بيتها؟ كان سابقا في خدامين أرقاء، اليوم في بعض الناس كل يوم صباحا بتجي ما يسمى مثلا بالخادمة باللفاية بكذا، تأتي إلى البيت فتفعل كل شيء. في امرأة تقوم بكل أعمال البيت، غسل وتنظيف حتى تقوم بكل أعمال الزوج، وفي بعض الناس لا تستطيع كي قميصين، ناس ذهاب وإياب، حتى الطعام في بعض الناس صار اليوم بالتليفون بالطعام جاهز موجود، هذا اليوم في كثير صار، يعني لا نستغرب ربما حتى من الحضور الآن في عندهم من يوجد ذلك، طبعا قل ذلك أو كثر كل شيء بحسبه. إذا خطب الإنسان امرأة من هؤلاء اللواتي يخدمن في بيوتهن فينبغي عليه أن يخدمها كما تخدم كما تخدم في بيت أبيها، بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. لما أراد أن يخطب قالوا له هي ترى إلها واحدة دائما تخدمها، لكن لها نفقة، لها أجرة، وافق ما في مانع. عند ذلك الإنفاق يجب عليه أن يدفع أجرة هذه المرافقة، نعم. وإن أعسر بنفقتها أي المستقبلة، طبعا ما منقول أعسر لأنه كل يوم كما قلنا صباحا يدفع النفقة، فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تستدين أو تقترض، ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها فسخ النكاح. كل النفقات إذا ذهبت لا تسجل على الإنسان. يعني أنت عادة تنفق على بيت يتيم، والله الشهر الماضي ما أعطيتهم، يجب عليك أن تعطيهم عن شهرين؟ لا، لا يؤجي. أنت محسن جزاك الله خيرا، تنفق على أبيك على أمك، الشهر الماضي ما أعطيتهم، تقول والله دين الشهر الماضي خلاص سقطت. مو معنى سقطت يعني لا تعطي، لا، إن أحببت أن تعطي أعطي، بس هل يجب الوفاء للماضي؟ تصرف على بيت أخيك، أنت متبرع، تركت يوم أسبوع شهر سنة، هل تعيد هذه السنة؟ لا، إلا على الزوجة. لو ترك يوما إلى مفعول رجعي دائما، يدفع النفقة السابقة. كل النفقات لا تقضى إلا نفقة الزوجة تقضى، نعم. فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض، ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها فسخ النكاح. وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، أي لا تعد من الثلاث، نعم. ما كيف تفسخ؟ طبعا كما قلت الأيام الثلاثة ترفع أمرها إلى القاضي، أعسر في الأيام الثلاثة في صبيحة اليوم الرابع، من الذي يفسخ؟ أيضا القاضي، ليس لها حق الاستقلال بالفسخ. من جملة الفسخ مثلا أنه عندما تزوجها ألا مهرك 50,000 ليرة، جاء إليها بغرفة الزوجية طلب منها أن تمكنه من نفسها، قالت ما أديت لي المهر، طالب الرجيب المهر تعال، ما في فسخ، لا أسلمك نفسي حتى تدفع المهر. هذا إذا كان المهر المتفق عليه حالا وليس مؤجلا، أما إذا كان مؤجلا لا يحق لها أن تمنع نفسها، فقد رضيت بالتأجير ابتداء. وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، سكتت عليه شهر ما أنفق عليها، وبتنفق من نفسها، اليوم نفق عليها وبكرة بينفق عليها، صار له شهر بينفق عليها، قالت له ترى أنا بدي أعمل هلأ فسخ لأنه إلي معك شهر، قال لا هذول الشهر دين على عيني ورأسي. أما فسخ لا يحق لك أن تفسخي عن نفقة ماضية. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول، قبل الدخول بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. قالوا لا ترى ما معه، أتم التفئيد إحنا معه على 100,000 ليرة مثلا، هذا يدفعها، ما دفعها، ما سلمت نفسها، آثمة؟ لا ليست آثمة. تستطيع أن تفسخ النكاح إن لم يدفع؟ تستطيع أن تفسخ النكاح. قالوا لا بتعرفي إنه فقير ما معه، قالت له لما عقد عقد على أنه سيدفع، والآن ما دفع، ولذلك لي الحق في ذلك. طبعا مسألة النفقة والتنظيف والدواء وكذا بحث طويل، بالنسبة للنفقة اكتفينا بهذا الأمر منه، أسأل الله عز وجل أن يكون فيه خير. بعد ذلك قال فصل.